بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد سورة الفجر ومكية آيات كيدون وثلاثين آية سورة دار وحكاة ليسا دار إلهي وقل دارتي دور الرموت وحكاة ليسا عاد هي الثمود هي فرعون ضدك كبري إلهي إنه هلاقي وحكى وكاة ليسا ابن آذن كالله بقى يبود إنه إياهي qayb toosan oo ayadu maaratay wixii laga rabay ka soo baxday iyo qayb cagsigeeda oo binaadanka Ilaahay markuu u naxmeeyo u barwaaqeeyo maashi laga rabay inuu Ilaahay ku shukriyo naxmadaas uga mahdiyo mahadaas lama iimaanayo waa kufrinaya naxmadina waa diiday qaybna Ilaahay inuu maamusay waa maartay ogol yihiin laakiin shukrigiisa la iimaaneen ama sabarkii laga rabo marka la imtixaano waxa ka dambeysa oo suuradu ka hadli doontaa labada qaybood nihaayadooda qiyaamadii oo la iimaanayo dadka la xisaabayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo maartay dadka kala xukumayo malaa'igtiisa ayagoo safafa imaanayaan naarta jahannama la keenayo markaas qofkii awal wax diidanaayo markaas wax u ogolaanayo laakiin waqti wax la ogolaado ma ahan way tagta waqtigii wax la ogolaanay dunyada ahaad cadaab baa qofkaas loogu khatimayaa qaybta kale waa qaybta Ilaahay u raali ka noqday oo lagu khatimayo suuradda yaa iyo tuhan nafsul mutmainna irji' ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajri, fajr kan ku dhaartay wiil Ilaahay. Fajr ku waa macruuf wa waqtiga salaada subax ay dhalato. Fajr kaas ku dhaartay waxa loogu dhaaranayo Ilaahay uu ku dhaarto wax qiimo leh oo sababka keenay in lagu dhaarto ahmiyad gaar ah iyo khususiyad gaar ah uu leeyahay Ilaahayna wax kasta uu ku dhaartaa laakiin makhluuqaadkiisa looma ogol Ilaahay waxaan ahayn ku dhaartaa walaalina hameena ku dhaartay 10 toban ah layaalidaas waxay mufasiriintu u badan yihiin 10 dhul hijja tobanka ugu horeysa bisha xajka ama dadku arafa u yaqaaniin ee mufasiriin badan Ibn Cabbaas u horeeyo ay ku fasireen waxaana axaadiista saxiixa ku sugnaaday nabiga inuu yiri ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allahi fiina min hadhihi al-ayyam amal wanaagsan oo Ilaahay uu ka jecel yahay maalmahaas in la sameeyo ma jiro wax yiraahdaan walal jihaadu fi sabiilillah hatta jihaad fi sabiilillah kaasta maka fadli badan yahay nabi wuxuu walal jihaadu fi sabiilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay illa qaf naftiisa iyo maalkiisa jihaad u baxay oo waxa kala soo laaban naftiisina waa ku waayay maalkiina waa ku waayay qofkaas moogiya amal la sameeyo oo maalmahaas uu ka fiican yahay ma jiro amal saalix weyn noqdo noocu dara noqdo walaalin baa wal fajr baa ku dhaartay fajarkii walaalin 10 iyo 10 oo hameen oo 10 dhul hijja waa marka ayama qiimo leh oo cibaadaas ay dhacaan washaf baa ku dhaartay tirada isdheer wal watri iyo tirada dhabar iyo arkisiga ah shafci waa tirada isla'eg 2 iyo 4 iyo 6 iyo 8 iyo 10 iyo 2 waxaas watarkuna waa 1 iyo 3 iyo 5 iyo 7 iyo tiro markii la yiraahdo laakiin shafci iyo watri mufasiriintu aqwaal badan bay ku sheegeen qolo waxay yiraahdeen waxaa laga wadaa shafci wax alla wixii ilaahay uu abuuro dhan waa shafci samaa ard dhul iyo cir birri iyo bahr barri iyo bahr bad iyo birri jinni iyo insi qorax iyo dayax macaan iyo kharaar wa kulli waxaas oo min kulli shayin khalaqna zawjayn bayna u daliisadeen wax kasta ilaahay laba nooc uu ka dhigay qaar wax yiraahdeen waxaa laga wadaa shafciga salaadaha afar afarta ama laba labada ah watarkana salaadaha maaragtay maqribka oo kale iyo watarka caadiga oo hal iyo saddex iyo shan iyo salaadaha lagu tukado qolooyin waxay ku sheegeen shafcigu waa wixii kale oo makhluuqaadka ah allana waa watar in allaha witru yuxibu lwitra waa badan yihiin laakiin in laska caam yeelaa fiican oo la yidhaaha shafci waa wax alla wixii yacnii ah makhluuqaadkii oo dhan wax doona ha noqdeen ama salaadka dhig ama makhluuqaadka kale iyo watriga oo isaguna nooc gaara oo taagan haddii la yidhaahdo maaragtay waa tiradii haddii la yidhaahdo maaragtay waa allah witrun waa saxwa walayaalin cashrin washafci walwatri baan ku dhaartay walleyli hameenkii baan ku dhaartay idaa yasri markuu dheelmanayo tegayo oo hameenku markuu sii baxayo waa yasri buura ku jira iyo dheelmad walleyli idaa yasri baan ku dhaartay wixii marka lagu dhaaranayay waa laiska gooyey latubcatuna dhe ama maaragtay latuxaasabanna waa la jaray intaasaan ku dhaartay hal fii daalika waxaas ugu soo dhaartay qasamun dhaarma ku jirtaa lidii xijrin qofka caqliga leh wax lagu dhaarto soo ma ahan qofka caqliga iyo dayaanada iyo maskaxda fiyow leh xijri waxaa la yidhaahdaa wixii wax manciya caqliga xijri waa la yidhahdaa leannahu wuxuu mancinayaa wax alla wixii aan munaasab u ahayn inuu sameeyo oo ficil ama qowl ah waxaa kaloo maaragtay xijriga loo isticmaalaa kacbada meesha la socota hadda oo kamida qayb kacbada ka mida oo derbiga lagu soo wareejiyey laakiin dhismaha weyn oo kacbada ka baxsan xijri waa la yidhaahdaa leannahu xijri waxaa loo yidhi wuxuu ka mancinayaa qofka dawaafaya inuu dhex maro uu ka mancinayaa waxaa laga maraa dhinac saasaa looga soo kor wareegsadaa meesha lagama dhex maro xijri waa la yidhaahdaa waxaan soo marnay xijran maxjuuran suuratu furqaan soo maahayn marka waa isku wada mid waxaasoo dhan awqaadaas marka ilaahay ku dhaartay iyo cibaadada nafteeda oo xaj iyo salaad iyo soom iyo waxa la wixii ilaahay loogu dhowaado oo dadkaas ilaahay adeecsan ugu dhowaanayaan dhammaantood wax qiimo leh waxa loogu dhaaranay hal fii daalika arrinkaa lasoo sheegay qasamun dhaarma ugu jirtaa lidii xijrin lidii caqlin qof caqli lahaa waa ugu jirtaa alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama dhaati alcimaad allatii lam yukhlaq mithluhaa fi lbilaad ilaahay markuu sheegay wixii uu ku dhaaranayay oo maaragtay makhluuqaad ah waxaa hadda la sheegayaa dadkii kibray oo ummadihii horaa xoog sheegtay waxay ku dambeeyeen aayahooda sida loo halaagay baa laga sheekeynay dad ka baxay daacadi alle rususha ilaahay beeniyey kutubtii beeniyey sida loo halaagay oo ay cibro u noqdeen baa naloo sheegay alam tara ka waran kayfa sidii facala rabbuka rabbigaaga uu ku sameeynay maxamedow bicaadin ree caad irama siduu ku sameeyey ama irama ah caadka laftigiisa la bayaan ah alam tara soo ma arag oo ma maqal kayfa sida facala rabbuka rabbigaaga uu ku sameeyey bicaadin ree caad caad marka waa caad luulaa dad xoog badan oo kibray oo yiri maartay man ashadu minna quwwatan ya naga xoog badan fama aadun fastakbaru fil ardi bighayri al haqq wa qalu man ashadu minna quwwatan aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashadu minhum quwwa irama sidoo ku sameeyay soo ma arag ذات العماد او مارت تيرر كلهاي عاد كمركه وحا لو بياميه او لو فسرت ارما ذات العماد مركه واتلمان هي صفه الهيان او لو تعريفينايو وحي دغي جيران ميل باديهه او تيرر واوين اي كدستان دد عاد ادغنا وا اهيان خوق بدن نعمداسنا الهي قرانك wuxuu ku sheegay in ay ku fiicnaad inay u isticmaalaan sida wanaagsan oo xoogaas uga faa'iideystaan rabbi adeecaan wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuuh wa zadakum fil khalqi basta fidistaran iyo xoog baa loo kordhiyay fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun sidaas la xusuusay ilaahi ni'madiisa xusuusta si aad u liibaantaan laakiin ma isan yeelin xooggiiba maaratay ay yiraahdeen annaga yaa naga xoog badan wax naga qaban kara laakiin waa la haraagay irama dhaati al-imaad dadkii maaratay tiirarka u saaxiibka ahay oo guriyihii waxay dhisan jireen allatii kuwaas oo lam yukhlaq mithluha ayagoo kale aan lagu abuurin fil bilaadi bilaad wax lamida lama abuurin dadkaas xoogga iyo lixaadka ilaahayeen allatii caadka iyo iramka lam yukhlaq mithluha ayagoo kale aan lagu abuurin fil bilaadi bilaada alle wa thamuda alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'aadin wa thamuda sida uu ku sameeyay reer thamud wa qabiladii nabiyullaahi صالح لو سو ديراي الذين ثمود كا وقبيله مغعيد ثمود جابوا صخره طبيعي كسو جراي بالوادي وادي ثمود ايونا قلدان كو خيغين او حق تاريخدا iyo maartay xooga buur dhalintay soo goostaan bay maartay gur ka dhiganayeen maashi kasoo gooyeen maasha hadda maartay nafaq iyo wax lagu sameeyayna buuraha lagu duleeliyo oo qarash badan uu ku baxo oo muddo badan laga shaqeynayo ayay gacantooda intii ula tagaan watan xituuna min aljibaali buyuutan faarihiin oo soo qorayeen markaasay galayeen meeshaas wa thamuuda sidoo ku sameeyay alle alladiina thamuudka jaabu sakhra bilwaadi جابوا وقطعوا وسوغوين الصخره دغخي بالوادي وادي كويلي سو جارين او انت سو قرين اي ايغونا غوري كدغتنا ميشا سو غالين وفرعون سيده كسمي الله الم ترى كيف فعل ربك بعاد وثمود وفرعون فرعون سيده كسمي فرعون كي ذل اوتاد ذل جنود إذا ماذا لهاي وتفسير ابن عباس وقفة سرى أو تاداس الجنود الذين يشدون له أمره قال وحكو شيئا أو تادا وحل قوضا ضدك مركو عذاب أيه قعمها لبضى قعمود إيا لبضى اللقود أي وتد مصمارك الحري قال كان قعنتانا ميرو وحوكو لفنايا قعنتانا كلا لبضى اللقود ساس اتاقى يقف كسي صليبكي oo kale ama dhulka tuu dhigoogtaa oo kale waxaynaya wadadka kaasna waa la yiraahdaa dhakaw ama tiir ama wax lagu sameeyay sida haraga marka la rabo in la fidiyo oo la waxeeyo ama teendhooyinka waragteen waxaa lagu sameeyaa waxba lagu qodob iyo waxba lagu sameeyaa wax musmaar kale ah ayaa lagu taagayaa saasa marka loo kala fidinayo وفرعون ذي الاوتاد اذا مضى ما رت فرها بدن لهاي اما وتت كان ددك او كعذابيو قتنك iyo ku sameeynaay الذين ودمانتود مرك عاد يا ثمود يا فرعون الذين طغوا في البلاد ضدك بلاد كوقوقي ضغوا وصمرتن دغيانك واحد غدبك يا كبرك وقف مارت حدودي ضافو مرك وادد ذلك فساديه كبر يا حوق يا بطرانمو اي لي مادين ادون كبا اي مارت خربير لما وحي النقدان موريانا او ان مارت لو تاغ وايي الذين طغوا في البلاد بلاد دي باي كو كبرن كو قوقن فاكثروا فيها بلاد وحي كبديان الفساد قسي لب فساد وحان دل وحان دع وحان باب كان حر كان دل وح وح تخريب ماشي لقرب إني إصلاحيان أو أي مارتي وحقاجيان فساد إليه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بإله إليه للك فساد إليه صوه ناكسا للك إليه وحسميه نصيغ الوعابده أو أضوامدي سلوه نبت قليه انتي بلغم هيلين عبادنا لغم هيلين نبت قليانا لغم هيلين أضوامدي فأكثروا فيها الفساد فساد كيبين بديان يقبكي يقصي لبكي فصب عليهم ربك ربك أغوحو كشبي سود عذاب عذاب نوع يديس ورد بيلوها لاغ والوقيلي وبي الوهرقي ونوع يركرك الدسو فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لما ما أجن مرك إله إسكما ما أجنه أيها الدنب ليم يقص يقلانق فصب عليهم ربك ربك أغوح كش بي دش هذا صوت عذاب عذاب نوع يديس بل وداري لغوها لاغي إن ربك ربك أغو لبالمرصاد والله احتلالية ودومد أعماش هذا أيو مارت إلالين أيا وانا كأبا المرين أيا آخر مرك اللي قاره وحكب بحسن كرماله مرصاد قد كان روحان قصوى مرني أما جهنم قصوى مرني إن جهنم كانت مرصادا سماعي مرصاد هو ماشي ماما جهنم النفيس أجرتا مركا وقبنتاي مرك إلهي وأحفظنا يا أعماشي ما شعر الوسوق يا هل لو مرك يمارين كالنكي ولا ورابنا وحي أستاهلا إن ربك ربك أبنو محمد لبالمرصاد والله أعماش أدوم الله إلالنا يا أحفظنا يا ومقل يا وانا أجيدا وانا عمل كذوك أبا المرنا يا آخرا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما إلهي وحو إنكرا يا ابن آذنك وحو اعتقاد سنيا يهدي إلهي أرزاق ذو واسعي وحو هايستا أصغ إن وحنا لغو كرامي أو لجعلي هاي لكي أرندو ساسمع وحنا وحلوسي وامتحان إيا بلايين إيا فتنين إلهي إذو جعلي هاي يعيدوا سنجعلنا إما مالك واسية أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون سورة وحكس أمرني مؤمنون أما قد أفلح وحيوم علينا يان إن أزيادنا إن مال يعرور خير روس أرمري إن التهاي ما أنصاص سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين sidoo kale jaanibka kale qofka markii la ibtileeyo la imtixaano oo faqiir laga dhigo wuxuu isleeyahay adiga maaragtay waa lagu nacay waa lagu ihaanaystay laakiin sida ma ahan ilaahay ma ihaanaysan mana nacba laakiin waa la imtixaanaya bal inuu ilaahay qadartiisi oo loo gartay in faqiir laga dhigo bal inuu ku sameeyo kana maalkan la siiyay inuu ku shukriyo بل الله ترقى رساسة الامتحاني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فأما الإنسان بن آذنك إذا مبتلاه ربه ربي اسمرك امتحانه فأكرمه أكرامه ونعمه أنعمه أولاد إي عقل في عن عافمات حوله منصب وحوال اسكو داري فيقول علي ربي أها أكرمني ربي وإكرامي أنا والله ما موسى والله جعليه والله ربا قال فضو حيوك داري أنبا إنما أوتيته على علم وحب ليسي يبا أغوار علي وحا أنا فرصمداني وحا شقيستي مركز سلاسة الله يقوم مع موسى الله يقوم قدري سيدة قارون أنك سأمرني فأما الإنسان بن آذنك إذا مبتلاه ربه ربي اسمرك امتحانه وبلايه فأكرمه كرامه ونعمه نعمه ولسكو قدر نعمه الدنيا عافمال مال حوله منصب فيقول حليا إنسان كي ربي أكرمني ربي واي كرامي سأسولي كرام اعتقادي سأسنع رنت ما هنا وامتحان وأما إذا مبتلاه ربي إنسان كمركو امتحانه فقدر عليه رزقه أرزاق ذي أكل عريريه فيقول حليا ربي هانني عفماتك باللود دي دي أضرب الوابتلاه أولاد لمسير منصب يحول لمسير والله ينعو لها والله أهانا يستي الله يمربه سيدة سولي وحانا للربي إن امتحان كاس لما ريي إنه كفا إليسته وإلهي قدرتي سكو صبره ساسا لقرب مؤمن كلها كسيدة وكيف قد السيئة هاي سيد النبي قلنا الشيخ عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كأه لبدا دنبا خير بيوتا هدي وحلا سيو او لا امتحانو امتحانكي وحو اوغانيا ان لا امتحاني الهي بوغا مهدينيا برواقد لسي هدي لا فخر لا دغو عافما درا اي اولاد اي وخ بان اسكو درنا الهي بوغا صبريا او قدرت ربي وا كو صبر قال كلي وليس ذلك إلا للمؤمن أرنكاسنا مؤمن كاسكال إن أمره كله خير أرنتي سأمرك وخير وأما إذا مبتلاه بن هذا كبرك الله امتحانه فقدر عليه رزقه وامتحانك وكان أرزاق دي والغعريري فيقول حليا ربي أهانني ربي قيوا إهاني استي سأسولي كلا سيدا ما هن أرنتو سيدا أدو ملايسي أما شيئا نيسي والي كرامي أما والي إهاني ما هن أرنتو وإلهي حولا واسي يغفو جعليها يغفو سجعلين والله حولا كعر يغفو جعليها يمدو سجعلين لكن أرنتو وحي لبدا لنبا إكتها مرنا شكر بالغار ربا مركي وحي نسيي لغوبر واقعي marka kalena waxa laga rabaa sabar ina ku sabartii waxaan lagu imtixaanay kala marka arintu sida ma ahan u maleysay karaama iyo ihaara midna ma ahan bal la tukrimuna ma ba karaameynaysan al yatiima agoonka agoonka ma karaameynaysan oo ina wax siisida daa wax dhaanti inaadan dhibin karaamadii kamid tahay ila u shafeecdo dadkii hada wax u waydiin kartid nabi kaleey salaam salaam u yiri ana wa kaafirul yatiim fil jannati ka hatay labada farad nabi saas taagay farta dhaxa iyo mid aan murugsatada la yiraado jannada saas ku noqonay aniga ninka agoonka kafaala qaad agoonka cidu rabaan wa agoon magacaas wa haysta maqaan gaarin abiisa dhintay kaas agoon leh bal la tukrimuna al yatiima agoon kama karaameynaysan oo ma maamuusaysan wax uma qabanaysan bal in la karaameeyo dadada xoolisa cunaya oo waxay wax u soo qaateen agoonkaana wax siinaya ama xoolii abiis wa dhintay bay ku tasarrufayaan si aan maartay xaq ahayn وعن صوم الرسولة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وحكم تدنوب توابوين وكبائر تاء ولوها لك سمع مالك عقومت وإن اللوغ دوان إلا بالتي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن إن وحودك عليس وعديها كما رنتي حوليهيسا إن أسكديس هذا كما ربنا وباهن تعانا شغل أقابتي وحكو آدن كقاض ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إن أكون عند ساسا والله يعلم المفسد من المصلح ولا تحاضون أما ولا تحضون اسكما براروجين إيسان اسكما ترترسين إيسان على طعام المسكين مسكين كقودين تيسا اسم أمر إيسان إن فقراء يا مساكين تحسان الله سمعيه قاركين قارك كالكما بورين إيسان ولا تحاضون أما تحضون ولا بقرة اسكما براروجين إيسان اسكما بورين إيسان على طعام المسكين مسكين كقودين تيسا تلمانتك لو تأكلون وادعون إيسان التراث نحلك يدعون إيسان أكلا عنيتان لما أودرا شديد حوالي أمانت والغسوة هذا لي إن أي خطريهين مالكي ذاتك نحلك لها إن أيقنا وعلى الله يوسك عنيسان أذنك وقارسين لحلتو يدي وتأكلون التراث لحلك عياد عنيسان أكلا عنيتان لما شديدا أدرا والله ما فيرنا أيه حلال ميام سوا حرام وحان ماشي لغس وقار لغا عنا وتحبون المال حولهنا وجعشهن حبا جعيل جما وفربضا كثيرا وجما وتحبون المال حولها جعشين حبا جما جعل أدرا وإنه لحب الخير لشديد لطقو مارت مالك أد بيجعل كيسا وقدرين وكل قيين وما فجكرة أيجي مارت إلى لنا يا نفتيسا وما إلى لنا يسيد حولها إلى لنا وردي وقرش كسينا يا أيجي مارت حساب تودي عورة نفر يا هبل باح كاقبا هبل با مارت انتاس قبا أيجي وكالعرين يا حولي وكم مشغولة ملكا وكنت قي أدبا ملك الله جعلي يا مالك وفضل هذا ابن آذنك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا قيامة يا ملك الله قال يا وحا لعدونا وبلا يوجن لباتاء كلا وحا حقا صغن إذا دكت الأرض للك مركي لججبيه أولا بربريه دكا دكا ججب هل مر يا الرزق يا الشيدة يا بوري يا وحدة ماي بس كبابينا كلا وحا صغن حقا إذا دكت الأرض للك مركي لبربريه دكا دكا بربرين أولا السمه سقدن خلائق ذين قبورت أكسوا بحان وجاء ربك رب رؤي ماذا لفصل القضاء بين خلقه لذلك يالك الحكومة يالك الساري جاء ربك وصفه إلهي أوليه إماتك على قرانك يالو الشاقي جاء ربك رؤي ماذا أمرك سنما إيمانيه وحك لنما إيمانيه سجب إيمانيه والملك ملائكتنا ايتماده صفا صفا والملك هذا مفرد معنى وجمع بالدليل صفا صفا هل ملك من على صف دور صف نغنى جاء ربك والملائكة كدغنت ملائكتنا ايتماده صفا صفا ايوا صفوف مركز ايمادين وجيء يوم اذن ما انت اصلا لكينه بجهنم نار جهنم يومئذ ما ننتاس يتذكر الإنسان بن آذك وأوان سميا إلا وحي الله الشيغة يؤبراتك أي هرتي سيالة وأنا له الذكرى لكن وأنا حقيقة جرتا وأنا سبحانه سماه من داس meeshaas uma waansamo adduunyada waansamka u yaala halkaas waa wixii asoo shaqaysatay ayaa natiijadoodii lala kulmay idaa dukkat al-ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka rabbi u yimaado markaas waa mad marka ay weydiisanayaan khalaaiqdu nabiyullaahi aadam laga soo bilaabo ilaa nabiga lagu yimaado shafaacatul cudma ay dhacayso rusushii ulul cazmiga ahayd oo nabiyullaahi aadam marka laga soo bilaabo iyo ulul cazmigii ka dambeeyey shanta ulul cazmiga ahayd iyo nabi maaragtay xujada aadam ayaa loo imaanaya aadam maadaama isaga uu ahaay qofkii laga soo beermay oo laga tafiirtiisa ay dadkan yihiin iyo ubadkiisi waa loo tegay waxa u jeedaaso uma jeedid maantay waxa aan ku jirno ishfac lanaa ilaa rabbika nabi aadam markuu wuxuu leeyay anigu ilaahay baa iga nahiyay geed cunitaankiis geedina waa cunay nafsi nafsi idhab ilaa ghayr markaas imaanay nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi maaragtay nuux nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa nabigeena calayhi salaatu wasalaam aakhirka shantaas ulul cazmiga oo nabi maaragtay aadam ka horeeyo bay u imaanayaan nabiga markuu yimaadaana wuxuu leeyahay ana lahaa shafaacadana iska leh oo tii qur-aankan ku soo marnay casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuudan waa maqaamkan dadkii hore iyo dadkii dambe ay mahdinayaan oo qadihii rabbi uu dhacayo oo dadkii wixii janno galaya iyo wixii naar galaya la kala xukumay wa jaa rabbuka rabbi uu yimaado walmalaku malaa'igtina ay timaado safan safan iyagoo sufuuf ah wa jia yowmaidin maalintaasna la keeno bijahannama naarta jahannamo nabiga calayhi isalaatu wasalaam xadiis imaam muslim uu wariyey wuxuu leeyahay yu'taa bijahannama yowmaidin lahaa sabcuuna alfa zimaam maalinta jahannama la keenaya 70,000 oo hogaan iyadoo maarata leh maca kulli zimaamin 70,000 malag yajuruunaha hogaankii kastana 70,000 oo malag baa jiiraysa oo celinaysa oo waxay u baxsanaysa dadkii cusaada ahaay jahannama waa kaas marka waa la keenay dadkii baa la tusayaa waa tanaa lay jahannamadi wa jia yowmaidin bijahannama yowmaidin maalintaas yatadakkaru linsaanu bini aadamkii baa waansamaya wixii uu hormarsaday iyo acmaashiisii markuu fiiriyo markaas waansamid baa imaanaysa wa annaa lahu dikraa laakiin xaggee waana ka ahaatay see u anfacaysaa waanadu maalintaas yaquulu wuxuu leeyahay soo cataabaya yaa laytanii cafi aniga qadamtu lixayaatii noloshaydii maxaan wax u hormarsan waayey waa nadaamo iyo qoomamo iyo faraqaniin yaquulu wuxuu leeyahay yaa laytanii isha laytadeeda qadamtu lixayaatii noloshaydii maxaan wax ugu hormarsan waayey waxaanoo maaratay acmaala hadduu fiican yahana wuxuu leeyahay maxaan wax la basan waayey daacada hadduu wuxuu yahay wuxuu leeyahy maxaan la toobad keeni waayey caasi adduunya fa yowmaidin maalintaas laa yucadibu cadaabahu allah cadaabkiisa ma cadaabo axadun qofina sida ilaahay wuxuu cadaabayo cid wax u cadaabi karta ma leh walaa yuufiqu ma xiro wathaaqahu xiritaanka alle axadun qofna sida ilaahay wuxuu xirayo ama wuxuu qabanayo cid wax u qaban karta ma leh dadka mujrimiinta iyo daalimiinta marka la qabanayo sidaas ilaahay uu yeelay wax yeeli kara ma leh bini aadamka wuxuu ku eg yahay cadaabkiisu qofkaan inuu dilo bis soomaa wax kale ma samayn kara ama soo noolayn kara laakiin qofkaan ilaahay intuu soo nooleeyo oo maaragtay cadaabkii u dhadhamiyo oo la dilo oo haddana uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya soo mar qofkaan laakiin waa iskaa dhaafinaya bis wuxuu kugu dhaaranaya ku dilo bis oo ku dila wax kale ma qaban karo فيومئذ مالنتاس لا يعذب ما عذابه عذابه إلهي عذاب كيس أحد قفنا ولا يوثق وثاقه الله سيده وحوحره أحد قفنا وحمحره هل كاس مركوا ضدك مجرمين تاي ظالمين تاهاي سيد الله يالي ضدك ونحسنان واكل يا أيتها النفس نفتاني المطمئنة الدقن والبهار يرققح ملح لا يحزنهم الفزع الأكبر وتطلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون الله بشارينا يا قلبي سوى الدقن يهي أرققح ينحذن ملح يا أيتها النفس نفتاني المطمئنة حصلنا الدقن ارجعي لابو إلى ربك ربك أقول لابو إلهي أبا المرنتيسي يوحى أقود ياريي وجنضى كجرة أقول أبا لليهي راضية أضو نفت على رالك كؤه وحسب أبا المريي مرضية رالنا لغايه وإلهي الرالي بكان نقضي أدوكنا الرالي باتهي أبا المرنتان حكم قبط مقصود باتهي ارجعي إلى ربك راضية في نفسها نفتاد رالي كؤة مرضية رالنا لقائيها فادخلي قل في عبادي هذا ماذا إذا ذاك نحجرة وكم يدعه وادخلي جنتي جنة إذا نقل سياسة الأوليها أما مركي القصو حاضرة وقيرد مارتي سكرات كأوها هي قيامة سيدا ملايك تقول بشارين يسا مركي اللوي ماذا قفك الوصو حاضره أما مركو قبورتك سوكعه انتبع الله بشارين فادخلي في عبادي في جملة عبادي أدو ماذا إذا ذاك نحجر قل وادخلي جنتي جنة إذا نقل سورة البلد ومكية آيات كيدنا ولباتن آيضات سورة دان وحكا هذا ليسا دور الرموت إلهي مركورة دار كل دارتي بلدك آمن كاهاي أو مارت حرمك والد يوحو داري وحالو دارتي سلا الله دارتي بن آدنك إنو مارت كجيريو كدي يقلب وسكبحين إلى أمارتي في ناظه من هذا كحو أمرين يا إن أن لا أودين أو حلقة قبكر وحرم شبسنا يا سمين يا إلهي مارتي نعم ونو سمي أي مارتي نو شيغ يا لما إن دود إن لسي عرب عن مارتي وحكو قبسنا إنو لما فريوض أما بوشيموت ودوين كي شرط يا خير كونا لكالتو سي أنا لغو هنوني وحا مركا انتا سللي يهي بنا آذان كوحيا لبادن وخيرا هذا أو سكاقود بنا جرا وسسمين كرين وحا سنو نرافا سراء عقبا لغد لغي مال جيرا وبور يد العضا وفولا أي عمل كي لغم التالي وفاق الرقبة أو إدعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قف كاس لكن وإن النقضاء قف مؤمن أو ولاكسن أو ضدك مارت صبر كأدر دارمي نحريس ترى أدر دارمي وحلو ختم الدوانا ضدك أصحاب مارت مشأمة أو أيبو أصحاب الشمال النار ربود بولي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم وحان قدارنا يا بهذا البلد بلد كان مكة يا قدارنا يا وبلد قيمة بدن وقبلتي ربي أطلق علي ضدك من أسوة كذان بيت كيسي أول بيت وضع للناس إلهي أردغي حرم آمن وضدك مارتي يكون قدنا يا عبادات كوذا حج إيا عمر إيا صلاة إيا وحكا استوى لا أقسم وحن قدارنا يا بهذا البلد بلد كان مكايا قدارنا يا وأنت أريد النبي محمد حل مذو أبنا يا تهين قد قالمه بهذا البلد بلد كان إن قد قالمت حلال بيكوتها وحجرت حديث نبي عليه الصلاة والسلام ويري بلد كان إلهي حرم بكرقي يوم خلق السماوات والأرض لقب صاب الله مركي الله أبو ري سماواتك يدللك حرام وإلى قيام ساعة جيتك حرم كلمة جريك عوسكي سلم قويك لكن وحالي حلالي يعني وقت كم إذا مال إنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس خطبة النبي وآخر يمال انت ومكفرتي سنة كسديدات مش رمضان خطبة مال انت اللباد وآخر يمال انت وفرتي ويرمانتي حرمتي الوصول الله بتي شاء الله لكن انا كنت أعلمه ساعة داسية وقت قاسية لإبني ساعة دولي دقيقة معها هو زمن معينة حرمتي الوصول الله بتي قف هذو يرادنا محمد بواكو دغالماي وحكو ترادين ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم الى النبي سو اوغلااداي وان فسخاي لكن انك ليدما اوغلااد ان لو دغالا مره حرمك ما بنانا وانت حل يعني حلال بيكوتاي ان كو دغالنت بهذا البلد بنص الحديث وحكلو لو فسري انت حل من دغياتا بهذا البلد بلد كان ووالد ما قدرت والد وما ولد يوحي ودلي والد كاسمك عام لغا دغا فيعن دلا وحليين ادم نبي الله ادم عليه السلام يعرورتي سي ودلي لكن عام لغا دغو ليرادو والد كاستا يوحي ودلي ووالد وما ولد والدك يوحي ودلان قدرتي لقد خلقنا الإنسان بن آدم كيبان أبورني في كبد وحكو أبورني سنان إيا طوسنان قول كاسو الوفسري أو علم التهي سورة الانفطار كاسو مرين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك وحلم التهي في كبد بلي لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم بايضا رؤوا إمام أنت سورة التين قول كاس مركا هو تفسير كاس لقد خلقنا الإنسان بن آدم كيبان أبورني في كبد بانكو أبورني يعني سنانشو أو سمينيهي أو مارة خلقات ديسي أبورستيسو أي سنينيهين وحكى الوفا السري في كبد يعني في شدة وطلب معيشة إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صبر إن هذا كان سلع يطيب كجرا هل قل يشقى بكجرا مركي وحقرته إلى أكد انتكبت كاس كجرا ما شقى ومركا يبرحنون لقد خرم الإنسان في كبد يعني في مشقة وضرب عيش نروا هذين يا وقلبتان يا أرنت الدنيا بكفكر يا تاسنا والمفسرين أيحسب الإنسان بن آدم كما وحوه ملينا يا أن لن يقدر عليه أحد قفنا إنو سنأود إنو مارتي قبطه وحكا قبطه بنساس ملينا يا ملح جرمهما ملحس أيحسب الإنسان أيحسب موحو ملينا يا بن آدم أن لن يقدر عليه أحد قفرين وسن أولين وحقق بشديسة وإن سدين أيه أيحسب الإنسان أن يترك سدى لسك سدين والله قبنا الأمر لنهين ألم يكن نطفة ممن يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى مركو ليه أنا قال لي مسوح لنا إذ سوئلنا سيري جرته بلوشي ملاها أصبرك وبنادك ملاينا ayaxsabu allan yaqdira calayhi axad ama ayaxsibu waa laba karo labada waaji yaquulu wuxuu leeyahay insaanku ahlaktu waxaan baabi'iyey maalan xoolo lubadan oo badan xoolo fara badan baan anugu khasiray anfaqtu ma dhahay ilaa infaaqu wixii khayra baa lagu bixiyey oo badiil wax laga heli karo ma anfaqtu min shay-in fahuwa yukhlifuhu laakiin waa halaag xoolo badan wuxuu ku baabi'iyey inuu dacwada uga hortagay islaamka uu ku baabi'iyo buu sameeyey ah yaquulu wuxuu leeyahay ahlaktu waxaan halaagoo baabi'iyey maalan lubadan xoolo fara badan baan bixiyey sidaa islaamku kula dagaalami lahay ama uga hortegi lahay ayaxsabu ma wuxuu umalaynayaa an lam yarahu axadun qofna inuusan arkayn malahaas ma jira marka ilaahay baa arkaya oo maaragtay ka abaalmarinaya waxa u samaynaya ayaxsabu ma wuxuu umalaynayaa insaanku an lam yarahu axadun qofna inuusan arkayn alam najcal lahu walla abaal sheeganaya marka alam najcal lahu soo uma yeelin caynayni laba indhood oo wax ku arko meelo badan qur-aanka wax ku soo maray wajacala lakum asamca waalabsaara waalafidata qaliila maa tashkuruun nicmo waa marka labada indhood oo qofku wax ku arkayo nicmadaas dadku waxay dareemayaan markay waayaan inta ka horeysa wuxuu isleeyahay indhahan maaratay fagta ah oo wax kastaa ku arkaysid waa khalaas waa isku filanta laakiin markii gab laga siiyo markaas miskiinuu noqona alam najcal lahu caynayn soo laba indhood uma yeelin haa waa loo yeelay walisaanan carabsa uma yeelin uu ku dhawaaqo oo wixii uu rabo uu ku cabiro wixii uurka uga jiray baa carabku soo bixinayaa carabku marka waa nicm ilaahay uu dadka siiyey oo bini aadamku xataa ku kala garan karaan macaan iyo kharaar kulayl iyo qabow soo ma dad waxa lagu leeyahay waxaa ka tegay dhadhanka maxuuka dhadhamaya qofkaas nicmadii marka qaybaa ka maqa soo ma dhadhankaa marka waxaana dhadhamiysa ma macaan yahay ma kharaar yahay ma wax dhanaan miya waa nicm carabka waa marka carabka maaragtay arrinkaas lagu fahmi karaa lisaanan carab alam najcal lahu lisaanan carab miyaanan u yeelin haa wa shafatayn iyo laba faruuriyo ama bushimood oo u kaalmaysta inuu hadlo ama uu maaragtay wax ku cuno ama jamaalkii quruxdii baa ku sugan oo dadka qaarkood u aragteen xoolaha markii faruurta dilaacsan tahay ama maaragtay faruurtii go'an tahay oo ilkii qayaxan yihiin xoogaa faruxuna soo baxays marka bushimuhu waa nicmo ayay laftigooda ilaahay ku asturay ilkii lagugu qarinayo walisaanan wa shafatayn waa laba faruuriyood wa hadaynaahu waxaan u cadaynay an najdayni labadii dariiq sharti iyo khayrkii baa u kala cadaynay ina hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran wa hadaynaahu najdayn an najdayn waa labadii wadow inaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiiran samc iyo basar baa la siiyey arag uu wax ku arko iyo maqal markaas haddana la yidhi inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran ila waxbuu ujeedaa dariiqii buu arkayaa xaqii baadilkii wanaagii kulli waa ujeeda wahadaynaahu waxaan tusinay oo u bayaaminay wa amaa thamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcama cala lhudaa hadaynaahu marka waa irshaad hidaayadii oo rususha iyo ducaada la siiyey oo ah inay wax bayaamiyaan yahdi ila rushdi qur-aanka laftiisa hanuun rususha ducaada dhammaan waa hidaayadaas oo bayaaminta ah waa leeyihiin laakiin hidaayada oo tawfiiqda qofka ilaahay qalbiga u gelinayo ilaahay baa gacantiisa ku jirta cid kale awoodda male إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأتي النبي الوير عليه الصلاة والسلام أدرك اسمك لمن أي أدعي يا عم قل لا إله إلا الله ده والله أمتلك المرك إنه هنونه مرك سليل إنك لا تهدي من أحببت قفت علي ربت ما هنوني كرتدو هداية قلبك ومجلي كرتد مدى الحق الله سوى فجيه أو إيمانك إله الأسكار لكن هداية كلا أو بيامين تددك الله شاقه ومارتي وجرته وهديناه النجدين لبدي والدخير كي يشرتي ميانا تسن أو بيامين فرقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة مركا مركي وحي الله سوى عديي فرقت حمل وعليه سمع عريرين العقبة بورتي يجيرتي يوحي أتكاي يعني وحي خير كاغف كان ما السمعين وكما الطلابين وحي أتكاي نفطي شيطانك وحي كفريان الشيطان يعدكم الفقر فقر بأمره وحاس مركا قفكي كالقدبة ونفطي شيطان تلدق على موح بحية خيركي وناقي سماية وقدبي جيرتي يعقبدي يبورتي وقدبي وعليه فلقت حما ما قدبين أو اسكما إريرين العقبة اقتحامك وعلي رادا ماشا إريري قفك وقال وحمسوا مرني سورة صاد هذا فوج مقتحم معكم مقتحم يقتحم وفعل كيوان اقتحم يعني وإريري بوقال ما شان سجوق جوقي القاس مقتحم معكم هو فوج ماشي إذا لعين لسنة نارت إن إذا لسوا قلا تفسيركم القاس كو يميد مركا ماشي عقبة هذا أتكاد مقبض بيه وقفك وما أدراك ما العقبة محاكو أغيسية عقبة وحيتاي والوشيغة عقبة واتا فك رقبة أما فك لبقى ربو أجل أو أدعم أو إدعام لبقى ربو معنى الأصول فك رقبة وأضان إلا فكي الله حرائي عقبة قفك قدبي وإن وأضان حرائي قفك ومال كيسي حلاشة كبحي أجر فربضان النبي وأشاقي قفك حرائي أضان مؤمنة إلهي أصنا وحوك حرين يا حمين كستا أو أصدقى كمدا بأني كان لغا حرين لعنتا ملك تقع عندي سملك ألو أدنى يا نار بان لغا حرين يا مدى بدح مدى كلا لقطة ملك يا مدى بدح يعني حتى فرجه بفرجه النبي لو دي حتى فرجه ألو أدنى حمين كستا أو كمدا حمني هيسا بألو لغا حرين يا نار قفصوا حرين درادت فك رقبة عقبة قوينتها قدبتها نافتها يتلابتها ورقبة إنو حرائيو الدار إنو حرائيو رقبة أصل كيادة قرطة الإرادة لكن وقايب كمدع العبري قفكي لكن أصغرنا لوجيه أو إطعام وقود وقوديو في يوم مال ذي مصغبة مالين قاجو قفك هاي هايسو يتيما أوقوديو وعقبة دي بيكمي تاي وحياري لقو قوين اي اما لافي لقو قدبي او ادعام اما او ادعام وقودي وفعل مرك فك اي ادعام وفعل تنوى مستر او ادعام وقود في يوم مالين لقوديو ذي مصغبة مالين تاس مصغبة وجوع يقاجو مالين يعني غفق قاجي سنية هاي هدول الرسالة غفقوا حلقة مرة مر قاجة اجرتوا مركز قاجة اجرتوا مركز بخيل لما اجرتوا ايدي لفتي قادة او غفقوا ويشو انت انا ذيك كامر روانا وسلي يا الله قودنا يا يتيما اقوه وانا ناسوح بايسا او ابيس ولنتي يتيما بو مالين تاس قودنا يا ولبا اقوان كاسو ماهن اقوان كستا وذا مقربة قف قراب الله قد وصيت قف قراب الله وأجر كي أغار نماذا موغي متك وقراب نماذا وكيلة صدقة النبي وحكوش يا غي الصدقة على المسكين صدقة قف مسكين كذا وحكو صدقة يستيب waa sadaqo kaliya wa ala dirahim sinta qofka qaraabada laakin waa labo sadaqatu wasila sadaqana waa taasila tarixna waa tahay oo qaraabada ku xiriirisa laba ajir waa qofka marka wuxuu qoodiyay maalin gaajo jirto yatiiman agoon buu qoodiyay dha maqrabatin oo qaraabo la u dhaw aw miskiinan ama miskiin buu qoodiyay dha matrabatin oo turaanta iyo ciida ku dhacay faqri iyo dhibaato daraadeed iyo gaajadii oo dhulka ka kici waayay bagu beerka ku haya aw miskiinan buu qoodiyay dha matrabatin matrabadu waa turaartii oo ciida maartay ku dhagan gaajada intay ka badatay ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة قف كان مركا وحقودنا وحاشر دعا إنه مؤمن نقضه ثم كان مركا ترتيب معها أو مارتي مركو انت أصبحيه مركا بعد إيمان لقيه لا مهم معنيه كلام مري ثم كان من الذين آمنوا أصبحوا مؤمنة أي وحن بهنا مركا وترتيب oo aan ahayn tartiib dhikri oo sidaas ay arintu taamaha marka wax soo bixiyo ka bacdi uu muumin noqdo ma ahan laakiin waa inuu noqdo muumin marka uu wax bixinayo ila gaal waxa laga ma aqbalay suma kana min alladina aamanu marka ka bacdi markaasna uu noqdo muumin asawa tilmaamaha asna soo sheegay ay jiraan haddana suma kana min alladina aamanu wuxuu ka mid yahay dadki muuminiinta ahay buu ku jiraa sawaabu helaa marka waman aradal aakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaaika kaana sacyuhu mashkuura man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min waa shardi imaam wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billah waxaa diiday in laga aqbalo wixii ay bixiyaan waa kufri asaas ma haystaan marka iimaanku waa shardi markaan qofka wax laga aqbalayo wa tawaasaw haddana isku dardaarmay bisabri sabar oo ay ku sabraan dadka dhibkooda ay ku sabraan shahawaadka iyo dhibaatada naftu ay haysa ka sabreen oo naftooda ka celiyeen maqaadiirtii rabbi oo ku timidna ay ku sabreen sabarku noocyo badan yahay وتواصوا بالصبر وحسكوا دردار من صبر وحق لفتقيسة مركو غفكو الشيغة نبقى كرسوك والله كل ما واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لغمان مركو الكيسة لا هذا لي سيدة سكين وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ردتكم حقول أيهم حو شيغة سامحا ساسوية ليساك maadi warasantahay maxaa ku galiya faarahaas aluule waa daacwadii waa haqi ma sheego waa sidii laga rabo lagu badbaadi lahay doontiiba dadku ku wada jiraan labada dabaq ahad oo hadii hoos laga duleeliyo dadka dhan ay wada degayeen macaasid waa sidaas wa tawaasaw hadana isku dardaarmay bil marhamati naxariis in makhluuqa naxariis loo sameeyo arraaximuuna yarxamuhum arraxmaan ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الا سكن حريستنا هو امرين او اسكو دردارمين اولئك هو اصحاب الميمنه تلمامها ذاتك لا سو شيغاي واصحاب اليمين اصحاب الميمنه واصحاب اليمين مين انت اصحاب تيدي والذين كفروا باياتنا ايات كان كو بينيه هم اصحاب المشأمه وشمال كيو bidixda asxaabteedii waayay dadka gacanta bidix kitaabka laga siiyay walladina kafaruu biayaatina iimaankiibay ka soo horjeesteen aayaadkiibay beeniyeen ilaahay uu maartay soo dejiyey hum ayagu asxaabul mash'amati bidixda asxaabteedii calayhim korkooda naarun baa ah naar baa ka koraysa oo ayaa soo wareegsan muqsadatun hadana lagu daboolay naar bay ku qufulan yihiin oo ku dhex jiraan oo meel kasta kor iyo hoos oo wajirta lahum min jahannama mihaadun ومن فوقهم غواش كري واسبا نارتي بكايس عليهم كركو ذا نار باء مؤصدة الغد بولي والله أعلم.